فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكت وبقي على ذلك ساعة، فلما أفاق فكأنه نشر من قبره. مقطع الذي قرأه في بيان معنى تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة واضح. ثم قال: ويدل عليه أيضا، يدل على أن كل من جعل شيئا من المخلوقات غاية مقصوده ومنتهى مراده وطلبه فإنه قد اتخذه إلها ويوصف بأنه عبد له. يقول: ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وغالب من يعبد غير الله تعالى لا يعبد الشيطان باسمه، إنما يعبد آلهة أحبها وصرف إليها العبادة رجاء منها النفع ودفع الضر، ومع هذا فإنه في الحقيقة ما عبد إلا الشيطان لأنه هو الذي أمر بذلك وزينه. قال: وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا أعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يقول رحمه الله المؤلف: فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن، أي لم يحقق ويلتزم عبودية الله تعالى وطاعته، فإنه يعبد الشيطان بطاعته له. إذن عبودية الشيطان هنا لا يلزم أن تكون عبودية مباشرة، إنما تكون عبودية بالطاعة. فلما أطاع الشيطان في عبادة غير الله تعالى كان في الحقيقة عبدا لمن؟ كان عبدا للشيطان. قال: ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله قولا ولفظا، وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. بعد هذا البيان المتقدم وعظ المؤلف موعظة فقال: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى. لماذا ذكر الهوى؟ لأن البحث كله في أن الهوى يخرج الإنسان عن حقيقة العبودية، إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا على حسب ما يحصل من اتباع الهوى. ثم قال رحمه الله: فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم عاد وذكر تعاسة من عبد الدرهم والدينار وغيرهما من المعبودات، الذي يعبد النساء والذي يعبد الجاه والذي يعبد المنصب والذي يعبد الأولاد والذي يعبد الأراضي. الناس في محابهم على أوجه مختلفة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مثال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخبيص. هذه أنواع من المال لا على وجه الحصر، إنما هي على وجه التمثيل. فمن عبد غيرها وتعلق بها كتعلق هؤلاء بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوصف بأنه عبد لها. قال رحمه الله: والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده. والنجاة هنا النجاة التام الكامل، لا ينجو أحد نجاة كاملة إلا إذا حقق العبودية لله تعالى وحده. أما إذا خلط فإنه يفوته من النجاة بقدر ما حصل معه من تخليط. قال: ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار، يعني غير الله تعالى، مما تحبه النفس وتهواه وتقدمه على أمر الله ورسوله. من علم أن إلهه فرد فليفرده بالعبادة ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ثم ذكر هذه القصة التي هي عن بعض العارفين، والعارفون من كانوا على طريق التعبد والتنسك والزهد. والمؤلف ذكر هذه القصة، أنا الحقيقة لم يتبين لي مقصوده منها، ما تبين لما يريد منها رحمه الله، لكنه ساقها في بيان قول من قال، فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد، أي ينفرد عن كل أحد بالله تعالى، بمعنى أنه حقق معنى لا إله إلا الله، هذا هو المتبادل من المعنى. وإن كانت القصة فيها نوع غموض، لكن يبدو أن سياقه لها في هذا المقام المقصود أنه لا يمكن أن يحقق العبد تمام العبودية لله تعالى حتى يخلصه بالإلهية والعبادة. نعم. قوله لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع، فلا يعصى محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الليث عن مجاهد في قوله لا يشركون بي شيئا قال لا يحبون غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء، وهل الدين إلا الحب والبغض. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى وموالاة على ذلك، والمعاداة فيه من الشرك الخفي. وقال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذو النون متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. وقال أبو يعقوب النهر جوري كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم البغدادي المحبة الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد ولو قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو بيان أن هذه الكلمة لمعرفة معناها لا بد أن نعرف أنها تدور على إفراد المحبة لله تعالى، فمن أراد تحقيق لا إله إلا الله فإنه لا يتأتى له ذلك إلا بإفراد الله تعالى بالمحبة بأن لا يحب سواه، وأن يكون الله جل وعلا محبوبه الأعلى الذي لا يماثله في المحبة شيء. يقول رحمه الله لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، والمقصود أن لا يحب سواه محبة عبادية، وإلا فمعلوما أننا نحب الرسول ونحب أولياء الله تعالى ونحب الملائكة ونحب ما يحبه الله من الأعمال، ونحب محبة طبيعية محبة الوالد لولده والمولود لوالده ومحبة الزوج لزوجته، هذه محب ليست هي المقصودة في قوله رحمه الله تقتضي أن لا يحب سواه، إنما المقصود أن لا يحب محبة عبادية سوى الله تعالى. وسائر المحاب التي ذكرتها المحاب العبادية كلها فرع عن محبة الله تعالى، كل المحبات العبادية محبة الرسول محبة الملائكة محبة الأولياء محبة الرسل محبة الصالحين محبة الطاعة والأعمال الصالحة كلها فروع ليش؟ لمحبة الله تعالى، فلا تعارض بينها وبين محبة الله تعالى. القسم الثاني من المحبة الذي ليس محبة عبادية وهي المحبة الطبيعية، فهذه إذا استحضر الإنسان فيها طاعة الله تعالى قد يؤجر عليها كمحبة الوالد لولده والمولود لوالده، فإن هذه إذا ترتب عليها طاعة الله تعالى فإنه يؤجر عليها، لكن هي مما لا يؤجر عليه في الأصل ولا يأتم به، كمحبة الإنسان مثلا، المحبة الجائع للطعام هذه محبة طبيعية، محبة العطشان للماء البارد هذه محبة طبيعية ليست محل ثواب ولا محل عقاب ولا يؤاخذ بها الإنسان، فهذه المحاب محاب طبيعية، لكن المحبة الطبيعية إذا تقدمت على محبة الله ورسوله ومنعت من واجب عند ذلك يأثم بها الإنسان، إذا جعلها الإنسان مقدمة على محبة الله تعالى فإنه يلام بها. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فحكم الله على هؤلاء بالفسق وأمرهم بالتربص وهو الانتظار والاستمهال للعقوبة، وذلك لأنهم قدموا هذه المحاب على محبة الله ورسوله ومحبة العمل الصالح وهو المذكور في قوله وجهاد في سبيله. فهذه المحاب أصلها محبة الوالد لولده، أخيه، عشيرته، زوجه، أرضه، ماله، إذا كانت لا تخرجه عن طاعة الله، لا تحمله على ترك واجب أو ارتكاب محرم فإنه لا يلام عليها بل هي من الجائزات، ولكن إذا كانت هذه تحول بينه وبين طاعة الله ورسوله فعند ذلك هي من المحاب المذمومة التي يعاقب عليها، وقد توعد الله تعالى من كان على هذه الحال بالإمهال والانتظار للعقوبة وحكم عليه بالفسق في قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهذا فيه الحكم عليهم بالفسق. إذن قول المؤلف رحمه الله لا يحب سواه، المقصود بذلك معنى لا إله إلا الله لا يحب سوى الله تعالى، أي لا يحب محبة عبادية. ثم إن المؤلف رحمه الله بين هذا، قال: فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، وأتى المؤلف رحمه الله بالتفصيل في ذلك وبيان أن من تمام المحبة أن يحب العبد ما يحبه الله، ومن تمام المحبة أن يكره ما يكرهه الله تعالى، واستدل لذلك بقول الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فلما اتبعوا ما يكرهه الله جل وعلا وأحبوه وكرهوا رضوانه أي ما يحبه وما يأمر به أحبط الله تعالى أعمالهم. وذكر الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنه، هذا الحديث لا يصح إلا صدره، أما بقية فإنها لا تصح، ما حديث الشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلمة، فهذا قد جاء في أحاديث عديدة عن عائشة وغيرها، وأما بقية الحديث فإنها ضعيفة. قال: وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله ويبغضه وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والمولاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي. ثم ذكر طائفة من كلام أهل العلم في أنه لا تتم محبة الله تعالى إلا بمحبة ما يحبه الله تعالى وكراهية ما يبغضه الله جل وعلا. ثم ذكر بعد ذلك البيت: ولو قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. وهذا فيه أن من تمام المحبة أن يخرج الإنسان عن ما يحب إلى ما يحب حبيبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنت صادقا في المحبة فأطع الله تعالى، وإذا حقق العبد هذا فلن يقع في معصية ولن يترك واجبا، لأنه سيكون مسابقا مسارعا إلى ما يحبه المولى ويرضاه. يقول: ويشهد لهذا المعنى. معنى إيش؟ أي معنى؟ معنى أن لا إله إلا الله هو أن لا يحب سوى الله تعالى، ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى أيضا: وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، يشهد لهذا المعنى قوله تعالى. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ظاهر كلام الحسن أن هذا سبب نزول هذه الآية، والحسن رحمه الله لم يذكر ذلك عن أحد من الصحابة، فهذا من مراسيل الحسن، والله أعلم هل هذا هو سبب النزول أو لا، لكن لا شك أن هذه الآية هي العلامة الفارقة بين المحبة الصادقة والمحبة المدعاها الكاذبة، وهي معيار صدق يميز به العبد بين من يصدق في محبته ومن يدعي المحبة، لأن المدعين كثر. الآن لو قلت لكل أحد هل تحب الله؟ قال طبعا كيف ما أحب الله، ولكن المميز بين هذا وذاك في صدق ما يدعيه هو ما ذكره الله تعالى في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.